أنا كنت أقول إن الرأي الراجح في قول الله عز وجل ما القول اللين؟ ما قاله الله عز وجل في سورة النازعات، قال الله عز وجل: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فقول موسى لفرعون هل لك إلى أن تزكى على طريقة العرض وأهديك إلى ربك فتخشى، نقول هذا أقرب الأقوال إلى أن يكون بمعنى القول اللين، لأنه من تفسير القرآن بالقرآن، من تفسير القرآن بالقرآن. وقال بعض العلماء وهذا قول جيد، قالوا إن معنى فقول له قولا لينا أخبراه بالوعد قبل الوعيد، وهذا في الطريقة، وهذا قول معتبر جدا، أخبراه بالوعد قبل الوعيد. وقال عكرمة رحمه الله، وهو عكرمة في منزلته في درجته تلميذ ابن عباس رحمة الله تعالى عليه والمولى المعروف، قال إن القول اللين قول لا إله إلا الله، ولينها خفتها على اللسان. وهذا القول هو في مبناه في معناه حسن، لكنه تطبيق على الآية بعيد. ولهذا قال الألوسي رحمه الله في روح المعاني: وهذا أبعد الأقوال. لكن أبعد الأقوال عند من؟ شايخ عند الألوسي. عند من؟ عند الألوسي. قد يراه غيره أقرب الأقوال، أنت الآن قد تراه أقرب الأقوال، ومن حقك، لأنه لا يوجد نص. متى أنت تصبح مجحف لا قدر الله؟ إذا رددت نصا صريحا ظاهرا لا يقبل الرد، واضح الآن، أو إجماعا.